نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق وصف نائب الله في خلقه على من يقيم الحدود؟ الله لا ينوب عنه أحد، ألا يقال نائب الله ولا خليفة الله، إنما يقال ولي الأمر أو السلطان أو نائب السلطان. نعم.